الأرض، وهالأرض هذية الناس كل يعرفوا وأنها أرض جنودهم، وجافكها المستعمر، وثم ناس ناضلوا واجهوا المستعمر. أنا ديما نستحضر المرحوم محمد حنين المعمري اللي قاوم واللي شد 28 سنة حبس حسب المعلومات منها اللي عندي، وشاركة الأهالي شاركوا في مقاومة منها المستعمر، ووقت اللي وقع طرد فرنسا منها من تونس، ووقت اللي وقع تأميم الأراضي قانون 12 مايو 1964، الأرض هذه ما رجعتش لهم عليها، ما صارش إصلاح زراعي. وفي الحقيقة كيما اليوم حكينا أنا والأستاذ جمور والأستاذ لطفي بن عيسى مع الأهالي في البلاد الكل محسوب، عندك حوالي 800,000 هكتار اللي استرجعتها منها الدولة، ما صارش إصلاح زراعي، اللي مجموعة العناصر نتاعو رجع الأراضي معناها لهم ليها، ما رجعتش الأراضي. وقع النجم نقولوا الدولة تحيلت على الأهالي منها نتاع جمنا، قال لهم مشوا لموا فلوس، لموا 80,000 دينار في الوقت هذاك، لموا 40,000، ال 40,000 هذه في عاد تمشي للأرض باش ترجع لهم، مشاو حطوها أي قال لك وليتوا أصحاب أسهم في شركات. نعم، يعني وقع تسويغها وقع تسويغ خذتها الدولة. نعم. ومن بعد وقع تسويغها بطبيعة الحال معناها لخواص. جاءوا الأهالي بعد الثورة هذه، ثورة اللي هي نعرفوا اللي هي نتاع حرية ونتاع كرامة كذلك. الفلاح التونسي وكل الفلاح الصغار والفقارة حاجتهم بالأرض، يحبوا يعيشوا، يحب باش يعيشوا هما باش يقريوا أولادهم باش يوفروا الصحة، يوفروا المسكن اللائق، ويوفروا حياة معناها كريمة. واستغلوا الأرض هذه. نحن نعرفوا الأرض هذه الواحة هذه إيش كانت تنتج وإيش كانت تجيب. الأهالي أكدوا أنها كانوا يعطوا هالزوز اللي كانوا ماخذينها الخواص 20 مليون للدولة. اليوم الأرض هذه الواحة هذه 1,800,000,000 أتوفر. نعم، معناها المبلغ كبير منها برشا. والحاجة اللي نحب نأكد عليها على شيء نموذجية، الناس اللي في الجمعية ما همش يأخذوا في شهرية، هما ناس يخدموا على ذمة الجمعية هذه. والحاجة الثانية أنهم ولاو يخدموا، كان في 20 خدام، توا فيها 135 عامل قار، وثم حوالي 130 خدام، نعم 153 قارين، وحوالي 130 خدام اللي هما معناها وقتيين موسميين. وثم الفلوس المداخيل قاعدة تمشي في خدمات عامة، هاي مدرسة، هاي نعم. هاي انا باش نجوها الزوايا هذه الكل سي حما. بالنسبه لليوم المشكله القائمه في بشان قضيه تنشير ستيل موقف الجبهه، ربما من القضيه اللي رفعتها الكتابه العامه لاملاك الدوله لابطال قيام جمعيه حمايه واحات جمنا بعمليه بيع صابه التمور، خاصه وانها صارت في سنوات كما قلنا بعد الثوره. قضيه جائره هذه. الدوله مفروض تشجع مواطنيها باش يخدموا كيما هكا. الدولة ما عطتهمش فلوس، الدولة ما وفرت لهم حتى شيء، هم اللي وفروا الشغل لرواحهم، وهم اللي قاعدين يوفروا في مبالغ مالية باش يحصنوا بها الخدمات العامة في جمنة وفي خارج معناها جمنة. اش طالبين أكثر من هكا؟ في وقت اللي الدولة ترغي وتعيط، راه ما عنديش فلوس، راه عندي البطالة. هم حلوا مشكلتين، حلوا مشكلة اقتصادية أنهم ولاو ينجوا في الثروة، وحلوا مشكلة اجتماعية أو أنهم قاعدين يوفروا في الشغل. الدولة تدخل شنو باسم القانون؟ أولا الساعة كلم الأستاذ نزار السنوسي وبين اللي من ناحية القانون ما ثماش إشكال، الدستور الفصل السابع في الدستور كذلك يعطيهم عنها الحق، ولكن في الحقيقة هي مسألة سياسية. اليوم الدولة اللي تقول راني عندي أزمة اقتصادية وعندي أزمة مالية وعندي أزمة اجتماعية، مناش خايفة من جمنا؟ علاش خايفة من جمنا؟ هي خايفة لجمنا يتولي مثال يحتذى به في العديد منها من المناطق، وجمنا اللي في الحقيقة تمثل تجربة غير الأهداف الماشية فيها الحكومة السابقة والحكومة الحالية اللي يلوجوا على خواص من الداخل ولا من خارج، وإحنا نعرف تجربة الخواص في الأرض فاشلة، وما يحبوش يمشوا لهالنوع من الاقتصاد هذا تعاوني تضامني في وقت اللي تونس في أزمة، وفي الوقت اللي ما نجموش نخرجوا من الأزمة هذية إذا كان الفلاحة وتطوير الفلاحة وتصليح الفلاحة ما يكونش عنصر رئيسي في مشروع تجاوز الأزمة اللي نحن عايشينها. بعبارة أخرى، هالقضية هذه قضية باطلة، وإحنا نقولها بكل وضوح، هذه أرض نتاع الفلاحين تعود إلى الفلاحين، والدولة مفروض تشجعهم وتعاونهم وتحلهم البيبان مش تسكرها عليه. نعم واضح. كان نتحدث على الاقتصاد التضامني اليوم كما أسبق وقلنا سي حما الهمامي بأنه جمعية حماية واحد جمنا كانت اكتسبت تجربة رائدة خاصة في ولاية قبلي وفي منطقة جمنا في الاقتصاد التضامني ومساهمته في التنمية المحلية. نشمع سي لطفي بن عيسى باعتباره خبير في الاقتصاد التضامني قيمة اليوم النوع هذا من الاقتصاد خاصة في ظل ما تعيشه بلادنا اليوم تونس ككل من أزمة اقتصادية. بالتأكيد يعني لما الدولة تخل بواجباتها تجاه يعني الاستثمارية تجاه يعني المجتمع تجاه يعني الاقتصاد التونسي تجاه الشعب التونسي، لما تترك المجال يعني واسعا للقطاع الخاص، وأن القطاع هذا بدوره يخل يعني بالتزاماته ولا يعني خاصة من حيث الاستثمار والشفافية ويعني مسؤوليته الاجتماعية والاقتصادية يعني تجاه يعني العملية الاستثمارية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يكون يعني الإجابة المناسبة لهذه الإخلالات، وهو الذي اليوم يملأ الفراغ الذي يعني تركته الدولة وتركه القطاع الخاص. والتجربة يعني جمعية حماية واحات جمنا اليوم هي تجربة رائدة وعندها معنى عميق، لا سيما أن هناك نحن اليوم بصدد يعني قانون أساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن يعني من شأنه باش ينظم هذا القطاع، لأن لما يخفاش عليكم هذا القطاع مشتت، هناك تعاضديات، هناك شركات تعاونية خدمات فلاحية، هناك مجامع التنمية، هناك يعني جمعيات للاقتراض الصغير، هناك جمعيات تنموية يعني متنوعة، ولكن لا رابطة يعني لا من حيث المفاهيم ولا من حيث يعني الهيكلة ولا من حيث التمويل ولا من حيث التأطير بين هذه المكونات. وهذا القانون الذي يعني كان مبادرة تشريعية من المجتمع المدني يعني هذه سابقة في بالنسبة لي يعني تاريخ تونس يعني الحديث، ويعني نرجو أن يكون يعني حدث يعني تشريعي في الأسابيع والأشهر يعني القادمة في مجلس النيابي يضع الأسس يعني الكبرى لي يعني تأسيس هذه المنظومة من حيث تركيز المفاهيم، مفاهيم نجم نلخصها في أربعة يعني مبادئ. أولا اعتماد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مبدأ الحرية، حرية الانخراط والحرية حرية الانسحاب، مبدأ الاستقلالية تجاه السلطة يعني العمومية، ونعرف يعني بالتجربة كيف يعني عانى قطاع يعني التعاضدي من تدخل يعني البيروقراطي مثل الدولة في إدارة يعني هذا القطاع. كذلك يعني مبدأ الأولوية الإنسان على يعني رأس المال، يعني هذه المؤسسات تحتاج لرأس مال ولكن لا كوسيلة وليس كغاية، بالتالي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يؤكد على أولوية الإنسان على رأس المال. مبدأ آخر هو هام واليوم نشوف التجسيد يعني بصفة حية في يعني على أرض الواقع في جمنا، هو أنه الأساس بحكم أنه هذه نوع من الاستثمار ويعني العمل التعاوني لا غايته ليست يعني الربح وتوزيع هذه الأرباح بالنسبة لي يعني المصالح خاصة، هذا النوع من المشاريع هو من أجل الصالح العام، وبالتالي يعني يترجم هذا في آلية تمويل هذه المؤسسات من حيث أنها تعيد استثمار الجزء الأكبر من الأرباح في مشاريع تنموية بما يكفل يعني ديمومة هذا يعني هذه المؤسسة واتساع يعني النشاط متاعها ومزيد يعني انتداب يعني اليد العاملة. فمثلا نعلم أن قضية التشغيل هي مركزية اليوم. هناك جانب ثاني هو يتعلق ب يعني هيكلة هذا القطاع، تحدثت على الشتات، اليوم هذا المشروع يعني يؤسس ل يعني كيان يوحد يعني على مستوى مركزي وعلى مستوى جهوي محلي يعني هذه المكونات في مكتب وطني ومكاتب جهوية، يرسي مجلس يعني تشاوري ما بين يعني كل مكونات يعني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال هذا المكتب الوطني في علاقة بالسلطة يعني الساهرة على الأعمال التنموية وفي علاقة كذلك بالأطراف الاجتماعية. أيضا يعني ينص على بعث مرصد يعني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي من شأنه باش يتابع على أرض يعني الواقع تطور هذا القطاع والقيام بالإحصائيات وتقديم يعني توفير يعني بنك يعني معلومات يعني وبيانات. أنهي بركن يعني أساسي في هذا القانون هو تمويل هذا القطاع يعني إرساء بنك تعاوني اللي هو يكون الأطراف كل مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغدوة يعني من ضمنهم يعني جمعية حماية الواحة جمنا من يعني كطرف شريك في هذا البنك يعني التعاوني وفي نفس الوقت هو حريف متميز يعني ليه. ونعلم أن يعني الكثير من المكونات يعني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لما تتوجه دي البنوك يعني التجارية تعاملها كسائر يعني الكيانات التجارية يعني وتطلب منها ضمانات يعني لا تستطيع يعني توفيرها. هذا البنك من شأنه أن يعني يوفر ما تحتاجه من نعم تنمية. سيد حمى ربما هنا نتسائلوا هل إنه الدولة متخوفة من الاقتصاد التضامني خاصة إذا كان مكونات المجتمع المدني هي اللي باش تشرف عليه وتساعد الدولة وإنها قادرة على إنها تشجع بالعكس حتى شباب الجهات في بعث مشاريع تنموية كل جهة حسب خصوصيتها كان تحدثنا على صناعة ولا على فلاحة أو على سياحة ومختلف المجالات. الائتلاف الحاكم متخوف. علاش متخوف؟ متخوف من الشعب، متخوف من المواطنين والمواطنات، على خاطر ما هوش قاعد يشوف فيهم طاقة جبارة باش يخلقوا باش يبدعوا باش ينجوا وباش يخلقوا الثروة مع انها حكومة شباب هكا ولا شباب. اسمعني لا فيها لا شياب لا شباب، سياسته وين تخدم. هم متخوفين من الشعب، متخوفين من الناس على خاطر المصالح اللي يخدموا فيها في الحقيقة شباب وشياب الموجودين تو في الحكم هي مصالح الفئات اكل قليلة الضيقة الجشعة كما اللي كانوا شادين هنا الهنشير منها نتاع لذين نتاع جمنا وشركات ومؤسسات مالية أجنبية يخموا باش يضمنوا المصالح نتاع الناس هذاكم وما همش قاعدين يخموا في حلول حقيقية للأزمة. هكي شفت يا النهارين ما هو قال وثيقة كارتاج ومش نحلوا المشاكل ومش نحلوا المشاكل. إذا بيس يوسف الشاهد قال أسمع وثيقة كارتاج حطوها على جنب ما نطبقهاش في الميزانية، الميزانية شفاه أهبط بالضرائب على الأجرة خاصة الفئات الوسطى واجل الخدام قل له كان شهريته حاجه كبيره برشا تجميل المده مده 3 سنين اش بدلكش على المهربين والمتهربين من الضرائب والا ضريبه استثنائيه على الثروات الكبرى او جمله اجراءات اللي من شانها وان تخفف على معناها الشعب، تخفف على الفلاح، تخفف على التاجر، تخفف على الخدام، تخلق امل معناها البطال، تخفف على كل معناها الموظف، تخفف حتى على الفئات الوسطى نتاع المجتمع اللي قاعده تطيح اليوم، تخفف على اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطه او حتى على بعض مؤسسات كبرى اللي هابطين عليها بسلعه الشنوى وهابطين عليها بسلعه يعني شنو نجم نقولوا للحكومه رساله ان شاء الله تكون مضمونه الوصول من خلال حضوركم سيد حمى الهمامي، شنو نقولوا للحكومه اليوم في هذا الاطار؟ في الاطار هذا الحكومه نقولوا لها راهو اذا كان ما تمشيش مع اهالي جمنا وتحل لهم الباب راهو هما مش يفرضوا عليها باش تحل الباب، لأن الشعب هذا عمل ثورة مش باش تجي حكومة أنها ما تعترفلوش بأدنى الحقوق نتاعو. من الضروري اليوم أن الحكومة ما تعطلش البتة اللي تصير غدوة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية تخلي البتة هذه تصير. الحاجة اللي من بعدها أنها تقع تسوية المشكلة نتاع الأرض هذه بما فيه مصلحة الأهالي منها نتاع جبنة أرض جدودهم، وبما أنه مش يصدر القانون كي نحكي عليه صوت في بن عيسى القانون متعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ما ثماش علاش تجي تكسرها هالتجربة هذه، وبالعكس مفروض الحاجة الثالثة التجربة هذه تكون فيها مثال لمختلف الجهات، لأنه راهي صارت محاولات في السرس في جهة قبلات في العديد من المناطق صارت محاولات، ناس لقات روحها في الحبوسات، ناس لقات روحها منها مطردة. لذلك فهذا إلى الحكومة. بالنسبة لأهالي جمنا نحب نقول لهم اللي نحن رانا معاهم مش نحملوا مسؤوليتنا معاهم، كلفنا ذلك ما كلفنا لأنه خاطر ما ثماش علاش، وخذلك ثم إمكانية باش نخلقوا الثروة وباش نحلوا المشاكل الاجتماعية، ما ثماش علاش الدولة تجي تكسر وتدمر تجربة كيما هكا. والحال وأنه مفهوم الدولة الحقيقي دولة الثورة هي أنها تفرح بمبادرات اللي عملوها مواطنين في مثل هذه الحال. ربما من المعلومات الحصرية على نفزة وأفام وخلال اجتماع صار اليوم بين نواب الجهة والسيد مهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية أنه على ملف بطبيعة هنشير ستيل أنه تم اقتراح تأجيل البتة إلى وقت لاحق موش باش يكون إن شاء الله غدوة حسب الاقتراح اللي كانوا تقدموا به. شنو ردكم باش نمشي مع سي محمد؟ محمد جمور. نقول لي هذا المقترح معناها ماهوش وجيه بالكل، لأنه قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تضر بمصلحة يعني الجمعية. ربما من هنا 15 يوم الصابة أنا نجم تضر بطبيعة الحال، النوعية تضر وال الأسعار تضر وكلكم، خاصة أنه عشنا الموسم الفارط على مشاكل كبيرة وتعثرات كبيرة الموسم. ويبدو معناها والواضح واللي احنا سمعناه هي أنه الجمعية هذه أصبحت عنصر تعديلي للأسعار، وهي تتصدى للمضاربين اللي يستغلوا ضعف الفلاحة للتخفيض من الأسعار. إذن هذا القرار فيه حيف، فيه حيف بحق يعني الناس اللي خدموا ليل ونهار باش توصل الصابة وتجني الصابة. لذلك فالمعقول من جانب الدولة أنها تترك هذه البتة تصير ولا خوف على الأموال المتأتية منها، لأن الجمعية التزمت بأنها يعني هذا تحافظ على هذه الأموال وتتفاهم مع السلطة في طريقة توزيعها بما يخدم مصلحة الدولة الصالح العام وبما يخدم مصلحة الجهة. نعم. أعتقد أنه إذا السلطة تمنع هذه البتة ستؤجج، سيتسبب هذا القرار في احتقان الوضع الاجتماعي ونعيش وقتا كما عشنا في فرنانا كما قرقنا، ومن بعد نلوجوا على رجال المطافة، وربما من بعد نتهموا أطراف أخرى أطراف بتأجيج الوضع. نعم. هذا القرار اللي اقترحه السيد مهدي بن غربية غير صائب، ونرجو أن يتفهم رئيس الحكومة الوضع، وراه الناس اليوم ماهيش مستعدة باش تنازل على حقوقها المضمونة دستوريا، الحق في الشغل، الحق في العيش الكريم، الحق في يعني تنمية معادة ما بين الجهات. اليوم ظهر بالكاشف أن وراه تونس بحاجة إلى ثلاثة قطاعات، قطاع خاص، وإحنا مش ضد القطاع الخاص، قطاع عمومي وقطاع تضامن. نعم. وحقها تونس معنى حقها الدولة يعني يتعمم التجربة اللي قاعدة تصير اليوم في جملة مش تقصفها. هذا أمر خطير، وعلى كل حال أعتقد أن أهالي جملة مش مستعدين باش يقبلوا أي قرارات معناها فوقية لا تراعي المصلحة العامة، بل فقط بمنطق يعني مغلوط لهيبة الدولة ناخذ إجراءات من شأنها أن يعني تدفع بالمواطنين إلى الاحتجاج والاحتجاج السلمي، لكن تفقد ثقتها في الدولة. واضح موقفكم سيد حمل همامي من المقترح هذا. أعتقد كما قال الأستاذ محمد جمور المقترح هذا ما عنده حتى السبب معقول، علاش يأجلوا؟ شو مشكلة؟ ما تعرفش قالوا لهم؟ قال لهم رانا ملاش لاقين مخرج قانوني. هو أعطاوهم المخرج القانوني. كنا وقيل مع الأستاذ نزار السنوسي ثم مخرج في القانون. خاطر هما هذا مش جاوا استولوا على الأرض وفكوا الأرض راه. يستغلوا في الأرض. عندهم مخرج دستوري. حوايج أخرى كذا اللي لوجوا لها على مخرج قانوني في 24 ساعة يلقاوها. كان جات حاجة ضد الأهالي راهو قالوها في ساعة مخرج سي مهدي المغربية. أما حاجة اللي صالح الأهالي يبقوا مترددين ويبقوا خايفين. هذاك علاش نحن راوا أنه المنطق والمعقول أنه القضية دي كارها راهي تحلت من قبل، لأن ما تروح عندها مدة هي، وجاءوا لتونس راهو، جاءوا لتونس وقابلناها في تونس وقابلوا الناس كل راهو وقابلوا مسؤولين في الدولة، ما يخلوهاش تكركر. وراوا التكركير هذا توكي ما كان يحكي الأستاذ جمور مش يمس الصابة، ولكن راهو تعرفوا أنتم الاحتكاريين في المجال هذايا حبوها تكركر شوية باش في الأخر من الكل وقت يجي الغسرة يولي الأسوام تهبط، ومن بعد يمشوا هم يبيعوا معناها بأسوام غالية. هذاك علاش اليوم المفروض وأن الحكومة تأخذ القرار المناسب، والقرار الوحيد المناسب هو الاستجابة للمطلب معناها نتاع الأهالي البتة تصير، وإحنا شفنا الناس عازمين باش البتة معناها تصير. بالمناسبة هذه نحب ننبه التوانسة والتونسيات باش نقولهم رانا شفنا بعينينا وقفنا على كل المعطيات، واللي راهي تجربة باهية برشا وتجربة نظيفة برشا، رغم اللي شادين الجمعية لهم باندية لهم مجرمين لهم ناس مستولين على أرض، راهم ناس ولاد الجهة المثقفين واعين ويخدموا بلاش، وتعرف تو مش برشا اللي يخدموا بلاش راهو في الصالح العام. إذا هذا ما ناس عندهم تجربة باهية برشا، نحب نقول لهم ردوا بالكم يصير لكم كيما صار مع قرقنا ولا مع قفصة ولا تهييجكم ضد الأهالي، معناها انتعجبنا بالعكس لازمنا نوقفوا معاهم ولازمنا ندفعوا الحكومة هذه باش تتجاوب وباش تاخذ القرار، وكما قلت القرار السليم الوحيد هو البتة. ولهنا ظهر لي جماعة أشاروا لها، هم راهي الفلوس مش تدخل لجيابهم، راهو الفلوس قاعدين يعطوا فيها للبلدية وقاعدين يرجعوا فيها، يعني يساهموا بها في التنمية المحلية، قاعدين يساهموا بها، وكما كنت نحكي ومهمش فلوس غايرين عليها وياخذوا فيها. ولهنا جي أهمية هالقطاع ذا، لأن يوري حاجة أنه راهي الناس نجم تخدم مع بعضها وينجحوا، لأنه تعرف الفكرة اللي روجوا فيها إذا كان ثم التعاونية مع بعضهم فاشلة، إذا ثم قطاع عام فاشل. هنا شفناه في الفلاحة الفاشل هو قبل كل شيء الساعة، فهمت من هالقطاع الخاص. وأنا نقول أهالي قبل لي لهنا وجبنا، أنا مش شمال الغربي، أحسن الأراضي عنا ملوحة توا قاعدة هاملة يعطيها بن علي الواحد من الخواص، وعندي أمثلة ملموسة يعطيه 1100 هكتار، يأخذ 100 هكتار يعملها أشجار مثمرة و1000 هكتار ملوحة، يأخذ 2700 هكتار يستثمر 700 هكتار ويخلي 2000 هكتار ملوحين. وفي الوقت اللي أنت عندك فلاحة، عندك شباب الشهيد نتاعهم، عندك ناس تحب تخدم، وما يعطوهمش الأراضي هذيك، ما يعطوهمش في قعفور دائرة ب 8500 هكتار فيها 52 خدام. إذن التجربة هذه في الحقيقة كما قال الأستاذ جمور والأستاذ لطفي بن عيسى تحل أفاق، بالعكس كانها تدرس وتتعمم، وكانها من الأعضاء تاع الجمعية رم يتعدوا في وسائل الإعلام ويفسروا للتوانسة هاي تجربة باهية، مو قال التونسي مش خدام والتونسي بيه والتونسي عليه وكركار، هاي عندك تجربة تاع ناس ما همش كركارة وقت توفر لهم واحد. وأنا أعتقد وأنه الغالبية تاع المجتمع ذاي ما همش كركارة، الكركارة تعرف يشكونه اللي ياخذ ارض وما يستثمرهاش، الكركار اللي ياخذ واحة كيما هكا ويعطي 20,000 دينار بركه، فهمتي من اهل الدوله فهمني، وخدم ويخدم في سته من الناس بركه. وشوفي ان هذا ما مش يوريك اللي الشعب طاقه جباره وقادر باش ينتج حاجه باهيه. المشكله القضيه نعم. تاع اراده سياسيه في الاخر بالكل نعم. نحوصلها في غياب الإرادة السياسية من طرف الحكومة هذه باش تحل المشاكل. اليوم فما تجاذب كبير ما بين وصراع كبير ما بين الدولة اللي هي فرضت ربما رفع قضية زاد على قضية تنشير استيل، وبين أهالي جمنة وعلى رأسهم الجمعية اللي أشرفت على طبعا عمليات البتة في السابق وعلى الموسم الحالي. حسب رأيكم سيد حما الهمامي، لشكون اليوم من الضروري أن يكون فما انتصار حقيقي، إما للدولة التونسية في معتبر راتها حق في استرجاع الأرض هذه، ولا ما بين الجمعية اللي شافت بأنه الأرض ملك للمواطن في جمنة وملك للفلاح اللي تعب عليها واللي لازم ترجع بالفايدة على الجهة هذه؟ شوف هنا رأي الدولة ما هيش حاجة هكاك مسيبة مطلقة. الدولة وقتاش دولة؟ وقت تخدم مواطنيها، وقت تحل المشاكل نتاع مواطنيها. ولهنا الدولة رأي مش هيبة، الدولة رأي مش العصا والتسلط وتفرض. الدولة الديمقراطية النحل اللي نحن ندافع عليها هي راهي زادت دولة تتعلم من المواطنين نتاعها وتتعلم من مواطناتها. وقت اللي مواطنيك ومواطناتك يجيبوا حاجة يلزمها تدخل هذيك في التقاليد نتاع الدولة، دور الدولة أنها تاخذ التجربة هذيك وتعملها إطار قانوني وتعممها وهكاكا. وهذا هو راهو مفهوم الدولة الديمقراطية، مش اللي أحد أشو القانون مش طبقه، ترى عندهم قوانين هو قاعد الأغلب ثم قوانين منها قديمة ولا اتفاقات قديمة. تبال الشعب هذا يعمل الثورة علاش؟ راهو عمل الثورة باش يعيش خير، وعمل الثورة راهو باش الحالة كذلك المعنوية نتاعه في الصحة ولا في المدرسة ولا في غيرها تحصل خير. هذاك علاش نحن لهنا ما نشوفوش وانه ثم صراع كانها ما بين اراده نتاع دوله حقانيه ومواطنين. لا بالعكس، احنا نشوفوا الصراع هذا الدوله تفتعل فيه، لانه كان من المفروض وانها الدوله تمشي مع المواطنين معناها نتاعها. وبالتالي في الحاله هذه المسؤوليه نتاع الازمه هذه ماهمش اهالي جبنا، كما صار راهو في قرقنا وفي برشا بقايا اخرين. المسؤوليه هي مسؤوله حكومه لحل وذنها لحل عينها تجاه اهاليها وتجاه شعبها. والحال وان هاكم تسمعوا فيه من نهار كل يرغي ما عندناش فلوس والبطاله كثرت، والبطاله كثرت كما كان نهار كتب واحد قال اول دوله في العالم تحب تحل البطاله بتنقيص الخدام وتنقيص الموظفين. وفي جبن لهنا يقول لك هاني نخلق لك في مواطن الشغل ولا وراني نحب نسكرها، ما هو مش نصبحوا بطاله هذاك. هذاك علاش نحن نعتبروا انه في الحاله هذه الحق معناها مع المواطنين والمواطنات مع اهالي منها جبنا. وهذاك علاش نحن اكدنا وان معاهم في حقهم باش نوقفوا معاهم معناها في حقهم. واذا كانت الدوله مش تمارس عليهم اي شكل من اشكال التعسف فهي راهي مش تكون غالطه مع مواطنيها ومواطنتها. بطبيعة لقائنا ديما متواصل، ومازلنا باش نتحدث مع سيد حما الهمامي وسيد محمد جمور وسيد لطفي بن عيسى اللي ضيوفنا اللي حاضرين معنا في هذا اللقاء الاستثنائي. نرجع لشأن الوطني وحكومة يوسف الشاهد. كنت سيد حما الهمامي صرحت بأنه الجبهة الشعبية ما يجبش تصوت مع حكومة الشاهد لحكومة الشاهد. اليوم شنو رأيكم في الحكومة إلى حد الآن بعد تقريبا شهر ونصف من تعيين؟ تفضل سي محمد. هي وقت اللي تكونت كانت مع أطلقت على نفسها حكومة الوحدة الوطنية. هو بعد شهر تقريبا اليوم من داخل هذه الحكومة ومن الأطراف اللي شاركت في الحوارات اللي أدت إلى تكوينها معنا خلافات مستفحة. اليوم معنا الاتحاد عن تونسي للشغل يأكد ويقول الحكومة التفت على وثيقة كارتاج بما أنها تريد أن تجمد يعني الزيادات المتفق عليها. تصريحات نتاع مسؤولين داخل الأحزاب معناها الائتلافية تقول معناها تصريحات اليوم في الجرائد نشرت أن الحكومة ليس لها سند من الأحزاب يعني المكونة لها. يعني هذه لا حكومة وحدة وطنية لأنها ما تمثلش جميع طبقات المجتمع، معناها الفلاحين الخدامة الصناعية إلى غير ذلك، ما تمثلش جميع الأطراف المعارضة وين معناها في هذه الحكومة. ثانيا هذه الحكومة غير يعني متلاحمة لأنها يعني كانت بثت ولا في تكوينها كانت أوهام أقرب أكثر منها معناها إلى الحقيقة. كانت هذه الحكومة تستجيب لوضعية كانت تعيشها بعض الأحزاب المكونة لها يعني. وهالأحزاب هذه لا تزال تعاني من أزمات، تشوفني ذا تونس حركة النهضة آفاق تونس إلى آخره. يعني اعتقد ان اليوم بانت محدوديه هذه الحكومه. ولو احنا في الجبهه الشعبيه ما صوتناش له ورفضنا المشاركه لان برنامجها ما كانش يتماشى مع مصالح الشعب التونسي مع تونس، وما كناش واحنا مش من باب الناس اللي ترجم بالغيب وتقول هذه الحكومه سوف لن يعني تنجح. لا قلنا نتمنوا لها النجاح، لكن ما عندهاش مقومات النجاح. وأحد مقومات النجاح الأساسية هي وحدتها واحترامها حتى الالتزامات اللي قدمتها. هذا بدينا نشوفه مع الأسف. هذه يعني هذا يتأكد يعني الوضع اللي تعيشه الحكومة يزيد الوضع في تونس تأزم، لأنه الأزمة في تونس مش فقط راهو اقتصادية واجتماعية، لكن الأزمة السياسية أزمة التحالف الحاكم المتواصلة هي تزيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي يعني تأزم. ولذلك اليوم تونس في حاجة إلى أنها تتخذ إجراءات، مش وعود، إجراءات واضحة. منها قضية كما اليوم نشوفوا الوضع في جمل يعني تتخذ إجراءات لصالح الشعب التونسي، لا تتخذ إجراءات اللي تثقل الطبقات الشعبية وحتى الطبقات المتوسطة. معناها في يعني اجراءات جبائيه كبيره. نستناو في الحكومه هذه باش تقاوم الفساد، ورئيس الحكومه وعد بانه باش يضرب بقوه على برونات الفساد. ما ريناش لحد الان اي اجراء، بل بالعكس لما هدد احد برونات الفساد بعقد ندوه صحفيه ليكشف كذا وقعت معناها الرجوع الى الوراء. باش يفسر هذا يعني سيد محمد، باش شنو التفسير؟ التفسير هو فما اليوم فما علاقه المتنفذين في الفساد والناس اللي اليوم يتحكموا في الاقتصاد الموازي في التهريب اصبحوا متداخلين مع الاحزاب السياسيه الحاكمه، هم متنفذين وهما قادرين معناها ياثروا على نواب هذا التحالف الحاكم باش هذا معناها المشروع الحكومي ما يتعداش. وحاولوا ولولا وقفة نواب الجبهة الشعبية ونواب وشرفاء كذلك حتى من الحرة في وقفوا إذا تمرير قانون اللي يسهل معناها استشراء الفساد، هذا قانون المشاريع الكبرى يعني الجبهة الشعبية يعني تسريع إجراءات المشاريع الكبرى، لولا وقوف الجبهة الشعبية تعدى القانون هذا كانوا حبوا يعدوه فيسع باش يمكنوا يعني المراكنه الصفقات بالمراكنه اللي يتحكم فيها رئيس حكومه وبعض معناها عدد ضئيل من المستشارين نتاعو. دوله معناها وقوف الجبهه الشعبيه، هذه الجبهه الشعبيه معناها تاخذ ضد الفساد. مع الاسف الحكومه كانت ماضيه والى حد الان ما اتخذتش اجراءات معناها ملموسه في مقاومه التهريب. يعني ماهيش الى حد الان نشوفوا تفاقم عجز الميزان التجاري، تفاقم العجز الميزاني الى اخره، وهذا نراو اللي هذه المقاومات اللي ما تخليش حكومه سي شاهد باش تنجح. وعلى هذا الاساس يلزمها تراجع خياراتها وتراجع توجهاتها الاساسيه. نعم، من المقترحات ربما اللي كانت قدم بها يوسف الشاهد في الحوار الاول لي والتصريحات الاولى لي هو خطه التقشف، ثم من التقشف مشينا لتجميد رواتب الموظفين حتى لسنه 2019 لانقاذ بين ظفرين الاقتصاد الوطني. شنو هو موقف الجبهه من هذا خاصه المقترح هذا؟ شوف بالفعل باش استكمال الكلام اللي قاله الاستاذ محمد جمور وقاله قاله الاستاذ لطفي بن عيسى، فرصه باش نتوجهوا للاهالي قبلي بحاجه نوضحها. خاطر الجبهه الشعبيه كي ما حبتش تشارك فكل الحديث هذا الحكومه ما حبتش تشارك في الحكومه كلات العصا، راهم ديما لا وراهم ديما ضد وراهم ديما وراهم ديما وراهم ديما. والحال وان الجبهه الشعبيه وقتها ايش قالت؟ قالت رانا مش احنا هكاك في المطلق ما نحبوش نشاركوا، قالت رام الناس هذاما ما همش جادين في مواجهه الازمه وفي تقديم حلول للازمه، والناس هذاما راهم مش غرباء علينا، راهو يوسف الشاهد راهو جاي من نداء تونس، راهو كاين في حكومه سي حبيب الصيد، راهو 10 وزراء من حكومه سي حبيب الصيد راهو موجودين في الحكومه هذه، راهو النداء والنهضه وافاق كانوا في الحكومه، اذا ما همش غرباء علينا. وقلنا راهو كي قابلنا رئيس الدوله، خلي فرصه ناكدوها لهنا، قابلنا رئيس الدولة المرة الأولى قرابة ساعة، المرة الثانية يكون ساعة وأربعة يكون أدراج، وناقشنا معاه مشكلة البرنامج هذه، ما ثم ما شفناش ثم حاجة جدية جديدة. الورقة هذيك نتاع كارتاج هذيك باش لموا بها راهو الجماعة خرجوا بها حبيب الصيد، خرج حبيب الصيد خرجت ورقة أخرى، أنا هالورقة الأخرى، هكا الرسالة والاتفاق اللي عملوه مع صندوق النقد الدولي. وقتها الجبهة الشعبية نبهت في بياناتها، في التصريحات نتاع نوابها في البرلمان، في التصريحات نتاع القيادات نتاع وسائل الاعلام، قلنا لهم يا ناس راهي الحكومه هذه راهي جايه في الكلمه اللي جبد عليها حكايه التقشف، شو معناها التقشف؟ توا شنو الحاله نتاع الاجراء والفئات المتوسطه بيزيدوا يهبطوا عليها بالضرائب؟ خضرائب شكون تسلطها؟ تمشي يسلطها على كلمه هربين 60% تو من الاقتصاد نتاعك موازي ماهمش يدفعوا في الضرائب. راجع النظام نتاع المنظومة التقديرية، فهمتي ولا فهمتي من هذيك؟ علاش الخدام اللي يدفع 85% ولا سي لطفي 85% من المجهود الضريبي نتاع الدولة تحب تزيد تهبط عليه؟ علاش المؤسسات المنظمة تحب تزيد تهبط عليها؟ هذه الحاجة. والحاجة الثانية شنو شهريته هو التونسي؟ باش انت تزيد تقول له حتى الزياده هذه مش نحيها لك. خل الازمه جايه من كتله الاجور، صحيح وانا كتله الاجور اتطورت، لكن شكون ما خليش الانتاج يتطور؟ خاطر الدوله ما عندهاش منوال تنموي جديد، وكما شفنا اللي مش يطور الفلاحه واللي مش يطور ومش يراجع السياسه الصناعيه واللي مش يراجع الخدمات بما فيها فهمتي منها السياحه ويعمل مخطط جديد اللي مش يزيد في الثروه. بعباره اخرى حبيت نقول مره اخرى الوقائع والاحداث تبين وان الجبهه الشعبيه عندها الحق. كما قال سي محمد جمور شهر واش، وهنا قاعدين نشوفوا توا في قاعدين نشوفوا في في في العلامات اللي انهم ماشيين يجروا نحو تحميل الازمه لشكون؟ كالعاده لك الطبقات وكالفئات الكادحه هذيك. وهذه راهو فيها الراسماليه المتوحشه اللي سايده اليوم هنا في العالم، هما يعملوا الازمه راهو. معناها اللي شادين السلطه، اللي شادين الفلوس، واللي شادين الاقتصاد، واللي شادين الدوله، هما اللي يعملوا الازمه. ومن بعد اش يعملوا؟ يحبوا يحلوها على حساب شكون؟ مش على حساب اللي تسبب فيها. يحبوا يحلوها على حساب الطبقات والفئات. ولهنا نجي المقترحات قد قدمتها الجبهه الشعبيه اللي هي مقترحات اليوم بركه جايين احنا في الكرهبه نلقاو يحكوا عليها في الجرايد، ما يقولوش ترى الجبهه الشعبيه قالت. اش قلنا لهم نحن؟ قلنا لهم تحب تقاوم التهريب بدل الاوراق النقديه، بدل الفلوس، تو الفلوس تخرج، واللي مش يخرج فلوسه يمشي يحلها في في في في في, في, في حساب بنكي، وما تحطوش في الحبس، اعمل له ضريبه الاكثر ولا اقل. اليوم سي محمد سي لطفي احمد يحكوا عليها راي هكا وراي هكا. اكل نهار رئيس تحرير نتاع جريده المغرب عمل عليها افتتاحيه، اما ما يقولوش راه هذا مقترح الجبهه الشعبيه، اما الجبهه الشعبيه راه ديما ما عندهاش مقترحات، هذا ضريبه على الثروات يعني الكبرى. يعني تغييبها من المشهد لا يحبوا بالعاني. اشترح نحن نقول ضريبه على الثروات الكبرى. اخي انت توا عندك حويجه ملموسه، تعرفي سيدتي عندك 6570 مواطن تونسي يتحكموا في 48% من الثروه التونسيه، 6500 مليونير و70 ملياردير. الجبهه الشعبيه اقترحت ضريبه على الثروات الكبرى، عباه وقت بن علي خلي يعطيه توا لشعبهم ولبلادهم. توا علمك اللي ولاو يحكوا فيها سي محمد ولا يناقشوا فيها وراهي ممكن وراهي، علاش ما يقولوش راهي الجبهه الشعبيه اقترحت الشيء هذا؟ قلنا لهم ازربوا المديونيه، قلنا لهم المديونيه راهي مصيبه، راك قاعد تاخذ في الفلوس من برا مش تعمل بها الثروه، راك باش تخلص بها اجور، وراك باش مش تخلص الديون السابقه، وبالتالي راهي المديونيه مش تزيد. سيدتي النهارين وقت اللي طرحت قرض جديد، الجماعه اللي كانوا يعارضوا فينا في البرلمان اش قالوا سي محمد؟ ولاو قالوا والله راكم كثرتوا لها يا حكومه، راكي كثرتي المديونيه. الجبهه الشعبيه راهي قدمت مقترحات نتاع انقاذ، عندها اكل المبادره اللي قدمتها انقاذ وبناء، قدمت قالت رانا نجموا نعملوا تجميد نتاع دفع المديونيه 3 سنين، وهذا ممكن راهو وحق من حقوقنا حسب القانون المتحده. قلنا لهم ضريبه استثنائيه على الثروات لمده 3 سنوات فهمتني فقط. قلنا لهم المقاومه تاع التهرب الضريبي راهي من 5000 ل 7000 مليار معناها مليم. قلنا لهم مقاومه الفساد راهي اثنين زوز نقاط هكا ولا سلفي، راهي زوز نقاط في الناتج الوطني الخام حوالي 2000 مليار معناها مليم. قدمنا مقترحات معناها ملموسه، لكن المشكله فاش؟ الدوله الحكومه هذه الائتلاف الحاكم هذا بما انه مربوط كما قال تو محمد جمور ارتباط عضوي بك المصالح سواء كان داخلي او خارجيا تاع اقليات، ما يلوج كان كيفاش يحافظ لهم على مصالحهم، خاطر واقفين معاهم في الانتخابات، واقفين معاهم في احزابهم وفي التمويل وفي الف حاجه وحاجه، وهذا على حساب شكون؟ هذا على حساب البلاد اللي قاعده ماشي وتتازم، يعيطوا الكارثه الكارثه الكارثه الكارثه الكارثه. هي صحيح نحن على ابواب كارثه، لكن قول لي شكون متسبب فيها اولا؟ شكون المسؤول عليها؟ ثم اكثر من هكا شنو الحل لها؟ ما تقولش الكارثه باش تخوف التوانسه باش تفرض عليهم باش يضحيوا، معناها هما يشفقوا ما يلحقوا تكمل عليهم، وكذلك ما تقولش الكارثه باش تجيش التوانسه ضد الخدامه وضد الاتحاد العام التونسي للشغل والا ضد اهالي جبنه ولا كيما عملوا مع قرقنا ولا كيما عاملين مع الفوسفات. احنا نعتبر وانه صحيح البلاد في وضع اقتصادي خطير ورما جابوا حتى شيء جديد، لان قلناه نحن فهمتي من قبل وقالوه منها برشا خبراء، لكن اليوم المشكله الكل تتلخص في كلمتين، هما يحبوا يخلصوا الازمه من ظهر المواطن واحنا نحبوها تخلص من ظهر المتهربين ما يدفعوش في الجباية واللي ما همش قايمين بالواجبات في مدينة تاعهم والفاسدين وهلما معنا والمهربين هذاك اللي من الضروري يدفعوا اليوم الفاتورة نتاع الأزمة هذه مش المواطن هو اللي يدفعها لأن المواطن ما عادش عنده ما يدفع تبقى فيه كان الجلد والعظم واضح والمواطن في حد ذاته بطبيعة يعيش على واقع النجم نقوله متأزم وخطير جدا مع ارتفاع نسبة البطالة سي لطفي وبعد التصريحات الأخيرة حول توقف الانتدابات في الوظيفة العمومية يعني قاعدين نشوفوا في أعداد كبيرة من الشباب التونسي قاعد يتخرج من الجامعات في كل عام وقاعدين نشوفوا في نسبة البطالة ماشية وترتفع وقاعدين نشوفوا في نفس الوقت فما توقف على الانتداب في الوظيفة العمومية إيه هو التشخيص يعني واضح عندك مخزون يعني تاع يعني عاطين عن العمل اليوم وصل 650,000 يعني عاطين عن العمل هناك خريجي من جامعات والمعاهد العليا يعني 70,000 سنويا يعني اللي الأغلبية الساحة منهم ما يلقاوش يعني شغل إضافة إلى اللي ظهر جديدة وخطيرة هو الانقطاع المبكر عن يعني التعليم الإحصائيات عفوا تشير إلى يعني ما يزيد عن 100,000 يعني منقطع عن التعليم السنوي بالتالي ما ظلت التشغيل اليوم مطروحة بصفة اختيار وشنو هو الحل للحد من البطالة في تونس اليوم؟ بالنسبة للدولة وهذا أصبح يعني خطاب متداول يعني من جميع المكونات الائتلاف الحاكم أنه نساو هالدولة وهذا يعني داخل في إطار التزام فعلي يعني من الحكومة يعني في إطار يعني ما يعني ذكر به يعني الأستاذ حمى همامي فيما يتعلق ب يعني وثيقة يعني رسالة النوايا اللي هي فيها برنامج تفصيلي لسياسة الحكومة بالنسبة إلى السنوات يعني الأربعة فمتنية القادمة والبنت من البنود الأساسية هو يعني تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وأكثر من هذا هو يعني دفع الموظفين على يعني الطلب يعني الخروج يعني قبل سن يعني الحالة على التقاعد يعني المبكر في نفس الوقت يعني ليس هناك أفق تنموي يعني خطة تنموية جدية متماسكة يعني من شأنها أن تحقق يعني النمو الاقتصادي من شأنها أن تفتح أفق يعني لعمل لائق يعني ووقار وفعلي نلقاو يعني إجراءات جربت وفشلت كما مشروع السي بي بي يعني هذا العقد الكرامة اللي يلزم الدولة ب 400 دينار والقطاع الخاص ب 200 دينار لتوفير يعني منحة نتاع تشغيل وقت نقول تشغيل ما بين الظفرين لأنه ما ثم حتى ضمان لانتداب يعني هل الشباب يعني بعد يعني سنة من الشغل وشفنا يعني التركيبة الإخراج هو التغيير ولكن الجوهر هو نفسه هذه السياسة لا تغني فمتني من جوع ونسبة النمو بالنسبة لسنة 2016 كانها يعني مش تكون في أقصى الحالات يعني في أفضل الظروف 1.5% فسنة 2017 يعني كل المؤشرات تدل على أنها مش تكون سنة صعبة باعتبار أنه يعني أصعب السنوات بعد يعني الثورة باعتبار أن كل محركات يعني النمو يعني كما نقولوش متوقفة فتشتغل يعني بنسق يعني بطيء جدا مما يعني ينبأ أنه ستتواصل حالة الانكماش الاقتصادي ولكن ثم حالة الانكماش الاقتصادي يعني نسبة نمو طائلة وذلك يعني أن يعني التوفير يعني الشغل مش يكون يعني بمستويات متدنية في نفس الوقت يعني هناك موقف صارم التزام يعني صريح أنه الوظيفة العمومية لن يعني لن تكون مستقبلا هذا الافق يعني بالنسبه الى يعني الاف والاف من المواطنين العرب. نعم شكرا. تفضل. ترى ذا استكمال اللي قالوا لطفي، هو الجبهه الشعبيه قدمت مقترحات اللي حكيتهم لك، هذا ما هذا يوفروا ما بين من 12000 ل 15000 مليار ملي. الدوله الفلوس هذه تمشي بها الا مشاريع كبرى ومشاريع منجه للثروه، وخاصة في المناطق اللي في حاجة منها للتنمية هذه. الدولة هي تكون القاطرة نتاع التنمية في الحالات هذه، مش تقول أنا ما نجم نعمل حد شيء. بالتالي الجبهة الشعبية راهي قدمت، في نفس الوقت يلزم العمل على تغيير نمط الاقتصادي منها في تونس، لأنه هذاك اللي متأزم راهو، وإذا كان مش تبقى ترجع دائما وأبدا مش يبقى الأزمة متواصلة. المسألة الثانية اللي نحن رونا عن العجب في تونس، يوسف الشاهد اش قال؟ مش قال اولويتي التشغيل؟ اولويته التشغيل ومش يهبطوا في العدد نتاع الموظفين الشطر هكا ولا؟ وسي وزير اش قال هو سي محمد الوزير نتاع الوظيفه العموميه كاكا؟ قال راهو عندنا 150000 موظف زايدين على النصاب. الشعار التشغيل والممارسه الطرد والبطاله. اذا وهذا وين يرجع؟ الحكومه ذي ما عندهاش مشروع برنامج وطني، عندها التعليمات واملاءات نتاع صندوق النقد الدولي تطبق فيها، واللي فيها الضريبه كما حكينا، واللي فيها الخوص نتاع مؤسسات عموميه، واللي فيها النزول بعدد الموظفين من 2019 للشطر. اما كيف خاطر لا يقول مش نطردوا، اما مش يعملوا راهو ما عادوش ينتدبوا جديد. الحاجه الثانيه يشجعوا على التقاعد المبكر. الحاجه الثالثه اللي يخرج ما يعوضوش، هذا راهم ماشيين به. وبعباره اخرى هذاك علاش سي محمد جمور قال راهي الجبهه ما غلطتش كي قالت الحكومه ذي مش تحل الازمه، راهي مش تعمق الازمه بالخلاف الصراعات اللي موجوده الفوق على السلطه. وهذاك علاش حبيت ناكد وان الجبهه الشعبيه مره اخرى كلامها صحيح، ويدوروا يدوروا ويرجعوا الكلمات اللي كان نقول فيها من الجبهه الشعبيه يولوا يقولوهم وينصبوهم لرواحهم، والمشكله فيش ما يطبقوهمش وما يقدوهمش. واضح. اليوم الختام اللقاء الاستثنائي هذا باش يكون برساله تتوجه بها سيد حمو سيد لطفي وسيد محمد لاهالي جمنا، نقول لهم رانا معاكم، والجبهه الشعبيه وقت نقول رانا معاكم راهي ما عندهاش زوز خطب، عندها خطاب واحد، رانا مش نوقفوا معاكم باش نتحملوا مسؤوليتنا، كلفنا ذلك ما كلفنا، لانكم على حق الارض للفلاحين لجدودهم، وبالتالي يلزمها تعود الى الفلاحين والراوي اللي هما قادرين على استثمارها على احسن وجه. نعم سيد لطفي بن عيسى. انا اقول لاهالي جمنا تجربتكم رائعه ورائده، يعني يجب تواصلوا المقاومه، لانه هذا هو في المعنى اليوم يعني التحرك يعني نتاعهم حتى ينالوا يعني حقهم في استغلال الشرعي لي يعني هذه الارض يعني الطيبه، ويكون كل طرف ثاني في يقوم بدور الدوله، دورها هي حمايتهم وليس يعني التصدي لها. واضح سيد محمد جمور. نفس الشيء معناها نقول للحكومه يعني حذر من مواجهه مطالب مشروعه لاهالي جمنه ولكافه معناها في كافه الجهات بمنطق القوة والعنف تحت غطاء إثبات وفرض هيبة الدولة. هذا المنطق جرب وأثبت فشله، وأثبت التجربة أنه الناس كيف يبدأ عندهم قضية مشروعة مطالب مشروعة راهم يمشيوا للآخر، حتى ولو معناها ويحقوا مطالبهم حتى كان هذا بالتضحيات، ولكن هم ما همش وحدهم وسيلقوا دائما الجبهة الشعبية وكافة الرأي العام الواعي اللي يحب البلاد هذه يحب الخير للبلاد هذه باش يقف معاه. واضح. نشكر سيد حما الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية على الحضور. شكرا سيد لطفي بن عيسى وسيد محمد جمور أعضاء الجبهة الشعبية، شكرا لكم على حضوركم. وشكرا لك أنت، وتحية لكل أهالينا في قبلي، ونقولوا مرة أخرى لأهالي جمنا وحدتكم وردوا بالكم تدخلوا في وسطكم.